بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يصلي الفجر بجمع صلاة الفجر بالمزدلفة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن حفص عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمع فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جميعا أو جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري أقول كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوما. قوله متى يصلي الفجر بجمع، والمقصود بجمع المزدلفة لما يجمع فيها بين المغرب وبين العشاء. وقال صلاة الفجر بالمزدلفة متى تكون، وعلى هذا في هناك خلاف بين أهل العلم. هناك من قال لأنها تصلى في ميقاتها، وهناك من قال يبكر بها في أول وقتها، وبالنسبة للمغرب والعشاء تؤخر إلى منتصف الليل، يعني ما زال الباب مفتوح الى منتصف الليل ولكنها لا تصلى الا بالمزدلفة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث وهو النخعي قال حدثني ابي وابو حفص بن غياث قال حدثنا الاعمش وهو سليمان بن مهران قال حدثني عمارة وهو ابن عمير التيمي عن عبد الرحمن وهو عبد الرحمن النخعي عن عبد الله رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها. ما معنى بغير ميقاتها؟ ما معنى بغير ميقاتها؟ ها؟ ها؟ يعني ما معنى صلى صلاة بغير وقتها؟ هل يجوز الصلاة بغير وقتها؟ ها؟ لا لا ما أراد. ما هو الوقت المتاز؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسر في صلاة الصبح، كان يسر في صلاة الصبح. والعلماء يعني لهم قولان في مسألة صلاة الصبح خاصة. صلاة الصبح يقع فيها دائما خلاف كثير جدا، وأرجح الأقوال في أيام الصيف يكون الإسرار أقرب، وفي أيام الشتاء يكون التغليس أقرب. يعني بالنسبة لطول الليل فممكن التأخير، بالنسبة لو هناك ليل قصير ممكن التأخير، ولكن ليس من التأخير الذي يخرج عن الوقت، ولكن الوقت الذي هو يعني محدد بصوت الصبح من أول وجوه الفجر إلى أول الإسفار يسفر، يعني يبدأ بعض الضوء يظهر، ولكن بعض أهل العلم قال كله يكون في إسفار، والبعض قال كله يكون في تغليس، وقالوا لأن الصيف ممن قال تغليس في الكل، قالوا لأن الصيف يعني النهار يطلع فيه سريع ليس الشتاء، الشتاء بيكون فيه العتمة تطول، ومنهم من قال العكس، ولكن الراجح هنا أنه ينظر إلى الحالة، ينظر إلى الحالة، فالأقرب في الصيف تأخير قليل وفي الشتاء تأخير نظرا لأن الوقت من الليل فيه سعة وفيه فسحة. أما الصلاة في غير وقتها أي قبل الوقت لا تصح، وبعد طلوع الشمس أيضا لا تصح، فلا بد أن ننظر في الوقت الذي هو فيه، يعني الوقت وقته. قال بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء، جمع بين المغرب والعشاء في غير المزدلفة، يجوز الجمع بين المرأة والغير غير المزدلفة. لكن هذا على حسب ايه رؤية اصحابي، كان هذا جمع كبير من الناس يعني اوقف صلاتين في هذا المكان بهذه الطريقة تيسيرا وتسهيلا على ايه على المسلم. وصلى الفجر قبل ميقاته الذي كان يعهد المسلم ان يصلي اللي هو الايه الاسود. قال حدثنا عبد الله بن رجاء وهو الغلام بضم العين. قال حدثنا اسرائيل وهو ابن يونس عن ابي اسحاق وهو السبيعي عن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه الى مكه ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاه وحدها باذان واقامه والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع، وهذا دليل انه كان في اول الوقت لما وقع في من خلاف لم يطلع الفجر. ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هاتين الصلاتين فولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، يعني ثابت ليس فيه ايه اشتغال، يعني كلما تحرى العبد في هذا الموقف لكثرة الجمع ولمشقة السفر ولضيق المكان كلما كان اقرب تيسيرا على اخوانه من المسلمين. فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى اسفر ثم قال لو ان امير المؤمنين افاض الان اصاب السنة. هنا الافاضة قلنا تكون ايضا قبل طلوع الشمس عندما يسفر النهار يظهر. قال لو ان امير المؤمنين افاض الان اصاب السنة، يعني لو انه انطلق الان الى منى لكانت هذه السنة. قال فما ادري اقوله كان اسرع ام دفع عثمان رضي الله عنه، لان عثمان كان وامير المؤمنين وامير الحج ايضا، فدفع الى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. ودل على ان هذا التلبية تبدأ من المنقاط، يبدأ من المنقاط حينما بعد ان ينوي النسك يبدا يلبي الى جمرة العقبة الكل. فاذا انتهى من رمي الجمرات اوقف الايه التكبير. قال باب متى يدفع من جمع. حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عمرو ابن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق كبير، وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس. متى يدفع من جمع؟ قلنا يجوز من الليل. يجوز من الليل لمن؟ للضعف من النساء والرجال والصبيان. ويجوز ايضا يجوز بعض طلوع الشمس او لا يجوز بعض طلوع الشمس يجوز ولا لا يجوز؟ من افاض من المزدلفة بعد طلوع الشمس ما حكمه؟ قال بالسنة امير قال بالسنة لكن ليس عليه شيء. قال حدثنا حجاج بن منهال وهو الأنماط السلمي قال حدثنا شعبة وهو ابن حجاج عن ابي اسحاق السبيعي قال سمعت عمرو ابن ميمون وهو الاودي يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق كبير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فامر بالنفرة قبل طلوع الشمس. قالوا كنكن اشرق كبير كي ما نسير، ولان ايضا يعني لما كانت عبادة عند المشركين قولي فيه، وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس. قال باب التلبية والتكبير غداة النحر. حين يرمي الجمرة والارتداء في السيف. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يد يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداء في السير. فقلنا التلبية والتكبير تظل إلى متى؟ إلى رمي الجمرة. متى ترمى جمرة العقبة؟ في يوم عام النحر واليوم النحر في يوم النحر. قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد الشيباني قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء هو ابن رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سلم أردف الفضل والفضل والفضل ابن من؟ فضل ابن العباس. فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. هل الحج النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلاف الفضل ولا الفضل كان هو مستمر في الإرداف؟ هو أردف خلاف الفضل يعني ممكن في كل مرحلة يردف شخص شخص. فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة لو في يوم يوم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي وهو جرير ابن حازم عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يبقى هنا التلبية تصل إلى إيه؟ إلى الجمرة. وأيضا يستفاد من هذا أن هناك من كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم منهم أسامة ابن من؟ ابن زيد وأسامة مولى. وقيل ها لما رأى أهل اليمن الرداف أسامة يعني رجعوا وأخبروا ملوكهم فقالوا إن العبد والحر والملك والوضيع كلاهما عند محمد سواء فعادوا في العام القابل أو قبل يعني هذا بأيام وأسلموا جميعا. طيب نفهم إن شاء الله. أي سؤال؟